تعالى يا واد بلاش نصلي. لا لا لا لا مش طالع بل يعني، وانت مش طالع انت رايح تصلي تقول لك لا لا لا، يقول لك انا جاي ان انت ما تصليش. عمره الشيطان ما يجي لك بحجه عقليه، ولا يجي لك واضح، ولا يجي لك بالحده دي، انما يجي لك فين؟ تعالى نلعب من قبلها بساعتين، عشان لما وقت الصلاه يكون انت جيت ايه موت معركة. لا، في فرق بين الوسواس وفرق انه يقدر وما يقدرش. هو انت كل ما بتتغلب عليه مره، كل ما انت تبقى عندك ايه، عندك قوه في النقطه دي. يجي لك هو، هيفضل هو يفضل معاك طول عمرك. طول ما انت في الدنيا الشيطان موجود، موجود بيعمل ايه؟ بيحاول لك عدو. انت طول ما انت مع ربنا هتنتصر، هتترك هيقوم هو موقعك، هتتوب هتجيبه تاني، تفضل بقى كده. هو الدنيا ده امتحان، الدنيا ده هي المعركة، ارض المعركة ارض ايه؟ الدنيا. الشيطان خلد في جهنم بسبب انه رفض ان يسجد لابوك ادم، وقال له يا رب لا احتركن زوجته. يقول لك قال له يا رب انا هسوء زوجيته، انا مش هسيب ولا واحد فيهم. الايه اللي بعدها يقول ايه؟ ويحسبون انهم مهتدون. ودي نقطه خطيره قوي، ان واحد يظن نفسه اعلم واحد وافهم واحد. يحسبون يعني يظن في نفسه انه ايه؟ انه على هدى. يا بيعمل معصيه، يا بيقتل، بيظلم، بياكل حرام، بيعق امه، ودايما الشيطان عنده ايه؟ عنده منطق. لك لا يستحق، احنا ما بنظلموش، احنا مقيم عليه العدل. يا جدع دايما الشيطان لما بيعصي او لما بيخلي حد يعصي دايما نديله حجه. يعني تلاقي رقاصه بتزني تقول لها انت دي حرام، تقول لك انا اعمل ايه؟ العمل عباده، عندها حجه. تلاقي حرام بيسرق تقول له انت بتسرق حرام، يقول لك يا عم هو انا كنت لقيت اكل، هم كانوا اغنوني وادوني فلوس، قلت لا انا ما كنتش لاقي حاجه اعملها. دايما بيقتل طفل تقول له ده بيقتل، انت بتقتل طفل، يقول لك ده ما تعرفش ده لما يكبر كان هيعمل فينا ايه؟ لما يكبر. دايما عند صاحب المعصيه وصاحب الشيطان عنده، اوعى تتخيل ان الشيطان لما يحض واحد على معصيه انه ما يبقاش عنده حجه. عنده حجة، عارف قال له كده، قال له انت ليه ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ربنا بيقول للشيطان انت ليه ما سجدتش لما قلت لك اسجد لادم؟ قال انا خير منه. عنده حجة. هي ايه علاقة انا خير منه بانك تسجد؟ حتى لو انت خير منه ما تسجد. يعني الحجة دي علاقتها بالموضوع. لكن هو دايما الشيطان عنده ايه؟ يحسبون انهم مهتدون. عايزك تدخل النار. لا مش عايزك زيه، عايزك تدخل النار بس ارادة الشر المطلق. هو عايز ينتقم منك، هو عنده الظلم الواضح، الكبر الواضح والظلم الواضح. انت ابوك كان سبب في ايذائي وانا مش هسيبك، لا انت ولا عيالك. طب انت ما تاخد حقك من ابويا بقى، لا اخد حقك منك انت، وهستغل انت ما انتش فاهم حاجة وهفرمك. فالشيطان عايز انك انت تكفر بربنا، عشان تكفر بربنا يقطع علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. طب ده يحصل ازاي؟ اول حاجه يطلعك بره علاقتك بربنا، يعمل لك معصيه ومعصيه ومعصيه ومعصيه لحد ما انت تلاقي واحد او واحده بيكفر بربنا سبحانه وتعالى، يقول لك انا مش مؤمن بربنا، انت بتقول ايه؟ فيبدا يخليه الاول يبعده عن الطاعه، يبعده عن الصحبه الصالحه. وبعد كده الراجل ده بقى لما تيجي تتناقش معاه، اللي بيكفر اللي بيلحد ده تتناقش معاه، هو فاكر نفسه افهم واحد في الدنيا، فاهم نفسه جاي من وراء الطبيعه، هو الوحيد اللي عالم والباقي كله جهله. انهم لا يصدونهم عن السبيل. يبقى اول حاجه اوعى تغفل عن ذكر الله، مش بس مش تتعامى، مش تضيع، مش من يعمى، انما من ايه؟ من يعشو. عارفين الأعشى اللي هو ايه؟ اللي هو بيشوف النهار وبيشوفش بالليل، او بيشوف الدنيا ضباب، يقول لك ماشي عشوائي، ده يعني ما عندوش خط سير. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان. يبقى الشيطان بقى ملازمه. طب انا عايز افك الملازمه دي اعمل ايه؟ اذكر